بسم الله الرحمن الرحيم. وما

أنعم الله عليه أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ذلك الفضل من الله يا أيها الذين آمنوا

رب. الله أكبر. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وإن تصلهم أسنتم يقولوا هذه من عند حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية الاذاعه الهندسيه الانوار الكهربائيه اداره الحاج سعيد النجار واولاده بشوعه مخازن الفراشه الكبرى قصر الضيافه المتمثل في جميع انحاء الجمهوريه والخدمه الفندقيه الممتازه اداره الحاج سعيد الباز بمحل الدمنات. شكر الله سعيكم جميعا.